السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سمعنا في الليلة الماضية شيئا من أحكام الحج، وذلك في صفة الحج. فقلنا أن الإنسان إذا دفع من عرفات بعد غروب الشمس لا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة، إلا أن يتأخر كثيرا ويرى أنه لا يستطيع الوصول إليها قريبا، فإنه يصلي على حسب استطاعته. أما إذا أمكن الوصول إليها فإنه تبعا للرسول عليه الصلاة والسلام، إذا وصل إليها لا يبدأ بشيء قبل الصلاة، يؤذن ثم يقيم فيصلي المغرب ثلاثا، ثم يقيم ويصلي العشاء ركعتين، ثم يبيت بمزدلفة إلى الفجر كما هو فعله عليه الصلاة والسلام، وذلك هديه. إلا أن المعذورين الذين يخاف عليهم من الزحام، أو امرأة تخشى مفاجأة العادة الشهرية، فإنه يجوز الدفع، يجوز لهم الدفع بعد منتصف الليل كما أمر عليه الصلاة والسلام، وأذن لأهل الأعذار أن يدفعوا بعد منتصف الليل. فإذا صلى الصبح مبكرا اقتداء به صلى الله عليه وسلم، استقبل القبلة، وإن جاء عند الجبل المشعر الحرام استطاع فذلك أحسن. المهم أنه يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو الله ويذكره حتى يسفر الصبح. فإذا أسفر جدا قبل طلوع الشمس يدفع إلى منى ملبيا، ويأخذ من مزدلفة سبع حصيات، أما بقية الحصى فيأخذه من منى. ولو أخذه مزدلفة فلا حرج، لكن لا داعي إلى أن نأخذه كله من مزدلفة. فسنته عليه الصلاة والسلام أنه أمر أن تلتقط له سبع حصيات، أكبر من الحمص وأصغر من البندق، فجعل ينفضها بيده عليه الصلاة والسلام أمام الناس وهو على ناقته، ويقول بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، يعني احذروا الغلو. الغلو معناها الزيادة، الزيادة في الدين زيادة غير شرعية يسمى غلو. والغلو إذا ما تمادى به الإنسان قد يوصله إلى الشرك. ولذلك لما غلا النصارى بعيسى عليه السلام عبدوه من دون الله وقالوا هو ابن الله، ولما غلت اليهود بالعزير أيضا قالوا هو ابن الله وعبدوه. سار عليه الصلاة والسلام إلى منى، ولما وصل وادي محسر وهو واد بين منى ومزدلفة أسرع بقدر رمية حجر، وذلك الوادي هو المكان الذي عذب الله به أصحاب الفيل. فإذا وصل إلى منى فإن الأفضل أن يبدأ برمي الجمرات، رمي الجمرة الكبرى وليس غيرها في ذلك اليوم، هذا الأفضل. لكن لو قدم شيئا عليها فلا حرج، فيأتيها وهي آخر الجمرات مما يلي مكة، يعني آخر منى و أول مكة، تكون رجله اليمنى تقريبا في منى ورجله اليسرى تقريبا في مكة، يعني أنها على الحد الفاصل بين منى ومكة، فهي آخر الجمرات، وهي الجمرة الكبرى. والحذر أن نسميها شياطين كما يقول بعض الجهلة، الشيطان الكبير والشيطان الصغير ونحو ذلك، فهذا لا يجوز لأنها مشاعر الحج. ولا يجوز أن يرميها بغير الحجر أو يبالغ في الحجارة كبيرة وأعداد أكثر من السبع. فإذا بدأ بالرمي استقبل القبلة ويجعل منها عن يمينه ويأخذ الحصاة بيده اليمنى ويرفعها يرفع يده ثم يرمي ومع كل تكبير مع كل حجر يكبر الله أكبر ويقطع التلبية عند ذلك. تلبية إذا كان حاجا يقضوا إذا بدأ برمي الجمرة جمرة العقبة، وإذا كان معتمرا فإنه إذا بدأ بطواف العمرة يقطع التلبية. فإذا رمى الجمرات السبع متأكدا منها يعني على أن تسقط في مكان الرمي، ليس العبرة بأن ترمي تضرب الشاخص العمود، هذا موضوع من أجل العلامة، ولا تضعها وضعا بل ترميها رمي، ولكن رميا لا يكون بقوة وبشدة حتى تخرج عن المرمى. فلو نقص الحصى عليك سقط منك شيء فتأخذ من تحت رجليك من عند من الأرض، لا تأخذ من الحوض مرة ثانية لا. فإذا رميتها فإن الذي يستحب بعد ذلك أن تذبح، تنحر الهدي إذا كنت تتولاه بنفسك، أما إذا كنت قد وكلت عليه فاذهب واحلق وهو أفضل، وإن قصرت فلا حرج، لكن الحلق أفضل. فقد دعا عليه الصلاة والسلام للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. فإذا رميت وحلقت عند ذلك حل لك أن تغتسل وتلبس وتقلم وتتطيب، حل لك كل شيء إلا النساء حتى تطوف بالبيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رمى نحر هديه بيده عليه الصلاة والسلام، نحر من هديه 63 بيده، وبقية 100 وكل علي رضي الله عنه، ثم أمر منها من كل جزور بقطعة لحم فطبخت فشرب من مرقها وأكل من لحمها، ثم اغتسل وتطيب ولبس ثيابه، ثم دفع إلى بيت الله الحرام لطواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة. وهذا ركن من أركان الحج، لأن أركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. فإذا كنت قارنا أو مفردا وقد سعيت مع طواف القدوم كفى، ما عليك إلا أن تطوف ثم تخرج إلى منى. أما إذا كنت متمتعا فعليك سعي للحج وسعي للعمرة. وإذا كنت مفرد أو قارن ولكن لم تسعى عند القدوم فعليك أن تسعى بعد طواف الحج. ثم تخرج إلى منى لتبيت بها ليلتين أو ثلاث مخير، فالله عز وجل يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فهذا من فضل الله عز وجل، لكن الأفضل والأكمل كما فعل صلى الله عليه وسلم، أقام بها 3 أيام بلياليها، يرمي الجمرة كل يوم بعد الزوال يعني إذا وجبت صلاة الظهر. لكن الخلاف هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم ظهر ذلك اليوم بمكة أو منى، فالله أعلم. فعلى كل حال إذا كنت تستطيع الدخول إلى مكة في ذلك اليوم لتطوف طيب، وإذا ما استطعت من شدة الزحام فتصبر إلى اليوم الثاني أو الثالث. حتى لو أخرت طواف الإفاضة إلى طواف الوداع مثلا في 13 أو في 12 إذا كنت متعجل، ثم طفته ونويته للإفاضة وللوداع يكفي، وهذا تيسير من الله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يفعله بعد الحل. قال: ثم يرجع إلى منى ولا يبيت إلا بها، فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها، كل جمرة بسبع حصيات، يبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرمي بسبع حصيات كما رمى جمرة العقبة، ثم يتقدم فيقف فيدعو الله، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك. هذه أفعال أيام التشريق، وهما يومان لمن تعجل وثلاثة أيام لمن تأخر، وهو الأكمل والأفضل. الواجب المبيت في الليل، أن تكون في منى معظم الليل، إذا لم تكن كل الليل فمعظم الليل، تحرص على ذلك لأنه واجب من واجبات الحج. من ترك المبيت ترك واجبا، ومن ترك واجبا فعليه دم. فالواجبات للحج سبعة سنذكرها إن شاء الله. فإذا أصبحت في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا تأخرت، فإنك ترمي الجمرات بعد زوال الشمس، يعني إذا وجبت صلاة الظهر، كل جمرة ترميها بسبع حصيات كما تقدم في جمرة العقبة، تأخذها من منى ولا يحتاج غسل كما يقول بعض الجهلة، ما تحتاج إلى غسل لأنها طاهرة وليس فيها شيء. فتبدأ بالجمرة الصغرى وهي أقرب ما يكون لمسجد الخيف، الجمرة الصغرى ترميها بسبع حصيات، ثم تبعد عنها قليلا وأنت متجه إلى الجمرة الوسطى فتستقبل القبلة وتقف وتدعو الله، ترفع يديك وتدعو الله. ومن آداب الدعاء أن تسمي وتصلي وتحمد الله وتشكره وتصلي وتسلم على نبيك، ثم تدعو، ثم تخدم دعائك بآمين والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الدعاء محجوز بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم تذهب إلى جمرة الوسطى كذلك، ترميها بسبع، ثم تتوجه إلى الجمرة الكبرى، فإذا أبعدت عن زحام الناس تقف وتستقبل القبلة وترفع يديك وتدعو بما تحب، ثم تذهب إلى الجمرة الكبرى وترميها بسبع. إذن الجمرة التي رميناها يوم العيد هي آخر ما نرمي كل يوم، ولا بد من الترتيب. لو غلطت وقدمت فإنك تعود من جديد، لا تحسب ما رميت، يعني لو تعديت ورميت الجمرة الكبرى أول أو الوسطى أول هذا لا يحسب، فلعلك أن ترجع وترمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وإذا كنت وكيلا عن أحد ترمي عن نفسك ثم عن من وكلك وأنت في مكانك، يعني ما تحتاج أنك تردد مرة ثانية، من حين ما ترمي لنفسك تأخذ حصى الموكل ثم ترميها. واعلم بأنك لو رميتها دفعة واحدة فإنها لا تحسب إلا حصاة واحدة، يعني لو رميت الحصى السبع دفعة واحدة أو ثنتين أو ثلاث سواء فإنه لا يحسب إلا حصاة واحدة، فلا بد أن تكون سبع متوالية، تكبر مع كل تكبيرة، هذا هو السنة. وإذا قلت اللهم اجعل الحج مبرورا وسعيا مشكورا سعيا مشكور ودعاء مقبول طيب. هذه أفعال يوم العيد وأيام التشريق، هذه الجمرات هي أفعال يوم العيد، ويوم العيد كما علمنا ما في إلا جمرة واحدة لكن أيام التشريق كما سمعتم ثلاث جمرات، نبدأ الصغرى فالوسطى فالكبرى كل واحدة بسبع حصيات. فإذا كنت قد عزمت على التعجل فاحرص على أن لا تغرب الشمس وأنت في منى، فإن تساهلت وغربت عليك الشمس وأنت في منى فعليك المبيت، عليك المبيت والانتظار إلى الغد، ثم ترمي الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال. أما إن خرجت قبل الغروب فهذا الواجب عليك إذا كنت تريد التعجل، ولكن ارفقوا على أنفسكم لا تضرون بأنفسكم وبغيركم مع شدة هذه الزحامات. الصلوات ما دمنا في منى نقصر الرباعية لكن ما نجمع، نقصر يعني نصلي ركعتين الظهر والعصر والعشاء ولكن ما نجمع، كل وقت في وقته، لأن الجمع إنما جاز في حالة السفر إذا كان إنسان جاد به السير كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، يريد أن يصلي الظهر والعصر ليواصل السفر سواء تقديم أو تأخير، وفي يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر من أجل يتفرغ الإنسان للذكر والدعاء، وجمع بين المغرب والعشاء أيضا تيسيرا للأمة، يكون الإنسان على أثر الوقوف في ذلك اليوم قد يكون فيه نوع من المشقة والتعب فيصلي المغرب والعشاء ثم ينام ويرتاح. أما بقية الأيام فأنت مرتاح وجالس كأنك في بيتك، عليك أن تحتسب وتكثر من ذكر الله عز وجل، واعلموا بأن الصيام في تلك الأيام محرم، فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، لأننا ضيوف على الله والضيف بحكم المضيف، وقد حكم عز وجل أنك لا تصوم إلا في حالة واحدة، لو كان متمتع والقارن ما استطاع أن يذبح، كان بنيته وعزمه أنه سيذبح، لكن لما جاء يوم العيد إما أنه وجد الأشياء غالية يعني سعرها أكثر مما استعد به، أو نقوده حصل لها ما حصل من ضياع أو نحو ذلك، المهم افتقدها وليس عنده ما يشتري به، هذا مضطر يصوم ثلاثة أيام متى أيام التشريق لا يصوم العيد، هذا فقط هو الذي يسمح له بصيام الأيام الثلاثة أيام التشريق، وأما نافلة فلا، لا نافلة ولا نذرا ولا قضاء من رمضان ولا غيره، لا يحل صيام ثلاثة أيام التشريق إلا من عليه دم قران أو تمتع ولم يكن علم أنه لا يستطيع الذبح إلا في ذلك اليوم يعني يوم العيد، فعليه أن يصوم أيام التشريق. فقد أرسل عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه على بغلته ينادي في منى أن الله عز وجل ينهاهم عن الصيام في هذه الأيام. علينا في تلك الأيام المباركة أن نجعلها أيام موسم للذكر، واذكروا الله في أيام معلومات، تكثر من ذكر الله عز وجل وتتجنب اللغو من الكلام والغيبة والنميمة والنزاع والشجار، لئلا يفسد حجك فترجع مأزورا غير مأجور. احرص على أن يكون حجك مبرورا وسعيك مشكور، فإن أقواما يخرجون من منى ومن عرفات كيوم ولدته أمهاتهم، وأقوام يرجعون كأشد مما جاءوا، لأنهم إما أنهم ما أخلصوا العمل لله أو أنهم لم يبالوا ولم يفرقوا بين الأيام، أو أنهم عندهم عزم أنهم إذا رجعوا سيعودون إلى ما كانوا من السيئات. أما إذا كان إنسان تائبا صادقا مخلصا وقد أدى الأعمال موافقا للشرع للسنة للهدي النبوي فهذا إن شاء الله لن يرجع خائبا. فإذا فرغت من أيام التشريق ونزلت إلى مكة متى ما عزمت السفر متى ما عزمت على السفر تطوف 7 أشواط للوداع، تودع البيت 7 أشواط لا سعي معها، إلا إذا كنت ممن أخر طواف الإفاضة وعليك سعي فهذا تسعى من أجل الحج. أما إذا كنت قد أديت الطواف طواف الإفاضة فإذا عزمت على السفر طف على الكعبة 7 أشواط واذكر الله وأكثر من الدعاء، والمرأة الحائض يسقط عنها طواف الوداع، عليها أن إذا استطاعت أن تأتي عند باب المسجد وتدعو الله عز وجل لكنها ما تدخل. إذا كان قد طافت للحج ما عليها إلا فطواف الوداع يسقط عنها ما دامت حائض. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا إحدى نسائه قالوا إنها حائض يا رسول الله، قال أحابستنا هي، يعني أنهم سيتأخرون من أجلها، ظن أنها لم تطف للحج، قالوا أنها طافت يوم النحر، قال إذن، قال انفروا إذن، يعني سافروا ولا حرج. وكذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. يقول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، يعني الطواف. وقد سمعنا أن بعض الجهلة من الغلو الذين كانوا عليه أنهم إذا طافوا للوداع يرجعون، إذا أراد الخروج يرجع إلى الوراء لا يعطي الكعبة ظهره، هذا غلو، هذا غلو وبدعة ما أنزل الله بها من سلطان. بل إذا طفت وودعت ودعوت ربك فاخرج كما أمشاك الله، وليس هناك تشدد في ديننا ولله الحمد، إن ديننا يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني غلبه الدين، فأحكام ديننا ميسرة. بل سمعنا أن الجهل منهم يطوف على القبور، فإذا انتهى من طوافه وتوسلاته الشركية رجع إلى الوراء ما يعطي صاحب القبر قفاه. وهذا على كل حال من الأشياء المحرمة، بل إذا كان يدعو صاحب القبر فهو مشرك بالله شركا أكبر، أو كان يذبح لصاحب القبر. فالحذر أن ندخل في ديننا ما ليس منه، الحذر أن ندخل في ديننا ما ليس منه. أخلصوا لله عز وجل، فإن أي عمل يدخله شرك فهو باطل. والله عز وجل يقول أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فاحذر من التوسلات الباطلة أو دعاء غير الله في أي مكان، في أي مكان احذر أن تشرك مع الله أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل لا يكون صالحا إلا بشرطين: أولا أن يكون موافقا للسنة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أي عمل، صلاة أو حج أو عمرة أو زكاة أو صوم، أي عمل إذا لم يكن موافقا لشرعه لسنته عليه الصلاة والسلام فهو باطل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يقول عليه الصلاة والسلام، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردودا عليه. إذا أدخلت في دين الله ما ليس منه فبدعتك مردودة عليك وعلى من ابتدعها. فلنحذر، نحذر من البدع والخرافات والشركيات، من التمسحات، تمسح في الجدران، في ثياب الكعبة، في البلاط، في مقام إبراهيم، في أي مكان. الحجر الأسود نقبله ونمسحه ابتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، هذا عبادة ويشهد لنا يوم القيامة. الركن اليماني نمسحه ولا نقبله، لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبله. أيضا لا يكون باب التبرك، وكثيرا ما نشاهد ويخبرنا من يشاهدهم أنهم يفعلون ذلك من باب التبرك، يمسح بيده كلها ويقبله ويمسح صدره، وربما جاء بالفوطة أو بالمناديل ومسحها يريد أن يحتفظ بها من باب التبرك. على كل حال هذا الكلام كررته كثيرا أنا وغيري من أجل التذكير، والله عز وجل يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين والدين النصيحة. فاحذروا مما يفسد أعمالكم أو ينقص ثوابكم. فالإنسان ما جاء من تلك البلاد من أي بلد إلا وهو يرجو رحمة ربه ويخشى عذابه، فلا تكن خائبا ترجع كما جئت. فالحجاج والعمار وفد الله وضيوفه، إذا سألوها أعطاهم وإذا دعوها أجابهم، إذا صدقوا معه وأخلصوا. أما إنسان يعمل على جهل ولا يهتدي إذا هدي، يعني لا أرشد، أو لا يقبل أو لا يسأل إذا جهل أو شك، فهذا معناه أنه مفرط ومقصر، وربما بطل عمله من حيث لا يشعر. فالتوسلات والتبرك في هذه الأشياء بالجدران وغيرها انتهت في عصر الجاهلية، انتهت في عصر الجاهلية. لما جاء الإسلام قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه، وقال اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا، رضينا ما رضي الله لنا عز وجل. فديننا دين محمد عليه الصلاة والسلام وملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فهذا الواجب على المسلم. إذا طفت الوداع، الواجب أن الإنسان لا يطوف إلا وقد عزم على السفر. فإن بت في مكة أو اشتريت وبعت تجارة فعليك أن تعيد الوداع مرة ثانية. إذا كنت تشتري شيئا لتبيعه رأيت أنه يكسبك فلا حرج، ولكن تطوف للوداع مرة ثانية. أما إذا كنت تشتري شيئا لتستفيد منه سواء في الطريق أو في البيت أو هدايا أو نحو ذلك فلا حرج. الممنوع أن تبيع وتشتري تجارة، هذا هو الممنوع. أما تشتري شيئا لحاجتك قليل أو كثير فلا حرج. إذن لا مبيت بعد الوداع ولا بيعا ولا تجارة، لا بيعا ولا شراء تجارة. فلو ذهب الإنسان ولم يطف للوداع فعليه أن يرجع ويطوف، فإن لم يفعل فعليه دم، يعني ذبيحة، سواء جاء بنفسه وذبحها يوم من الأيام أو أرسلها ووكل من يذبحها ويتصدق بها، لأنه واجب من واجبات الحج. واجبات الحج سبعة، الأركان قلتها لكم، قلت إنها أربعة: الإحرام، يعني عقد النية في الأصل سواء من الميقات أو من مكة للحاج، الإحرام مثل تكبيرة الإحرام والصلاة، ما ينعقد حج ولا عمره إلا بالإحرام، هذا ركن. الركن الثاني وقوف بعرفة، من فات عرفة فاته الحج. والثالث الطواف، طواف الحج، طواف الإفاضة، طواف الزيارة الذي بعد عرفات يوم العيد أو أيام التشريق. الرابع السعي، سواء سعيت مع طواف القدوم أو سعيت مع طواف الإفاضة. هذه أربعة أركان الحج. الركن ما يكفي عنه لا دم ولا غيره، لا بد من الإتيان به، لا يكفي عنه شيء. أما الواجبات سبعة، وهي الإحرام من الميقات، لأن الإحرام قلنا ركن لكن كونه من الميقات واجب، لذلك لو تعديت الميقات ما أحرمت ثم أحرمت بعد ذلك انعقد الإحرام لكن تركت واجب وعليك دم، إلا أن ترجع وتحرم من الميقات. إذا رجعت وأحرمت من الميقات فلا حرج. إذن الإحرام من الميقات هذا واحد. الوقوف بعرفة إلى الغروب هذا الثاني، لأن الوقوف بعرفة ركن لكن كونه إلى الغروب هذا واجب. فلو صرفت من عرفة قبل الغروب صح حجك، ولكن عليك دم لأنك ما وقفت إلى الغروب، فيكون إلى الغروب هذا واجب. الثالث المبيت بمزدلفة، أقل شيء إلى بعد منتصف الليل. الرابع رمي الجمرات. الخامس المبيت بمنى أيام التشريق. السادس الحلق أو التقصير. السابع طواف الوداع. أما واجبات العمرة أو أركانها، أركان العمرة الإحرام والطواف والسعي، يعني ينقص عن الحج الوقوف بعرفة. أما واجبات العمرة فإثنان، الإحرام من الميقات المعتبر لها، الإحرام من الميقات، يعني الإحرام قلنا ركن من الميقات هذا واجب، الحلق أو التقصير فقط. اثنان من واجب، يعني واجبان للعمرة، الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير. فمن ترك واجبا فعليه دم، ومن ترك ركنا فلا يصح حجه إلا به. ونسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله عليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. هذا سائل يقول: هل يجوز استعمال معجون الأسنان للمحرم؟ كل شيء لا يكون فيه مادة عطرية يجوز. زعفران لا يجوز لأنه نوع من الطيب، فلا يجوز تناول الزعفران في قهوة ولا غيره لأنه نوع من الطيب. لكن المعجون فيما أظن أنه ليس فيه شيء من ذلك، ولكن الأحسن استعمال السواك وهو السنة. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فهو أفضل وأنفع وأحسن وليس فيه ضرر. حسن الله عليك. سألني يقول: هل يمكن ربط الإحرام بحزام أو دبوس؟ يجوز أن تشد إزارك بأي شيء تحتاج إليه، بالكمر، بالسبتة، بخيط، أي شيء. حسن الله عليك. سألني يقول: رجل لا يجيد اللغة العربية، هل يجوز أن يدعي بلغته؟ أن يدعوه؟ نعم نعم يدعو. سبحان الذي لا تختلف عليه اللغات. الرب معي معي الله يسمح معي. فالدعاء يدعو إنسان بلغته، ولله الحمد الرب عز وجل يعلم ما في القلوب ويسمع ما تقول ويعلم ما تقول، هو أعلم منك بلغتك. ادعو الله بما تعرف، المهم أن يكون دعاء صحيح، يعني لا يخالف الشرع، لا يكون فيه غلط، لا يكون فيه شركيات. أحسن الله إليك. سألني يقول: هل يجوز تقليم الأظافر للحاج في العشر ذي الحجة قبل أن يحرم؟ نعم، هو ترك الأظافر بالعشر هذا من أجل الأضحية، من أراد أن يضحي، أما من أجل التنظف للإحرام يجوز قص الشارب وحلق العانة وتقليم الأظافر، هذا يجوز من أجل الإحرام. ويقول إنه هو حاج ويريد أن يضحي، هل يجوز أن يقلم أظافره؟ ما دام ما فيه ضرر فالأولى يتركها حتى إن شاء الله يحل بالإحرام، ما دام أنه لم يقلم قبل دخول العشر فيتركها من أجل الأضحية، وليس هناك إن شاء الله ضرر. لكن لو حصر أن ظفرا انكسر أو اضطر، على كل حال من اضطر اضطرارا بعد الإحرام لفعل محظور فعله عليه الفدية، لكن الأفضل والواجب الإنسان ما دام عارف نفسه أنه سيضحي وسيحج يتنظف قبل ذلك قبل العشر. أحسن الله عليك. سألني يقول لديهم طفلة مصابة بمرض الصدفية، ونصحهم طبيب بأخذ بعضا من تراب المدينة لوضعه عدة مرات على الجرح، هذا جائز؟ ما علمنا أن في تراب المدينة خصوصية. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام رقى أحد الصحابة أو بعض الصحابة، وضع بل أصبعه بريقه ووضعه على الأرض وقال بسم الله ربنا تربة أرضنا بريق بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. لكن العلماء رحمه الله بعضهم يقول هذا عام لجميع التربة، وبعضهم يقول بل هي لتربة المدينة خاصة، والعلم عند الله عز وجل. لكن ما علمنا أنه يجوز أخذ شيئا من التراب للاستشفاء به، وقد سمعنا أن بعض الجهلة يبيع هنا التراب على الجهال من الحجاج، يغتنم فرصة جهلهم وطمعه في المادة فيبيع عليهم تراب، وربما قال لهم هذا من الحجرة النبوية، وهذا كذب وحرام، ولا يجوز لا للمشتري ولا للبائع هذا العمل. أحسن الله عليك. هذا سؤال يسأل عن صفة صلاة الميت. صفة صلاة الميت نكبر التكبيرة الأولى، وإذا رفعنا اليدين فهو أحسن، ثم نقرأ الفاتحة ونكبر الثانية ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما هي في التشهد الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كلمة سيدنا هذه في الصلاة لم تذكر، الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال وعلمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد، ما قال قولوا على سيدنا. فكلمة سيدنا في غير الصلاة ما في مانع، هو سيدنا لا شك في ذلك، هو سيد ولد آدم كلهم، ولكن في الصلاة نقتصر على ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. الثالثة نكبر وندعو للميت، وإذا كان صغيرا ندعو لوالديه. الرابعة نكبر ولا نقول شيء، وإن دعونا فلا حرج. ثم نسلم واحدة عن اليمين التفت، وإذا ما التفتنا فلا حرج، لكن المهم أن تسلم واحدة. هذه صفة الصلاة على الميت، ولو كبر الإمام أكثر من أربع جاز، وعلينا اتباعه. أحسن الله عليك. هذا سؤال يقول حاج متمتع نوى الأضحية، هل يجوز له أن يحتجم قبل أن يضحي؟ نعم يجوز الاحتجام، لا حرج عليه، لا حرج فيه لا للصائم. النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الصائم الحاجم والمحجوم، أما من أجل الإحرام ما في مانع إن شاء الله أبدا. هو يقول يلزم من الحجامة إزالة بعض الشعر. إيه هنا يلزمه فدية إذا اضطر إلى ذلك، وإذا ما في ضرورة يصبر حتى يربي يوم العيد، ويحلق رأسه يتحلى التحل الأول يكون في حل إذا ما كان في ضرورة. إذا كان في ضرورة فإنه إذا أخذ بعض الشعر من أجل الحجامة فعليه الفدية، إما ذبح شاة وإما إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. لا قبل الإحرام ما في مانع، قبل الإحرام كل شيء تفعله مما جاز لك شرعا، نتكلم إذا كان بعد الإحرام. هو يحتجم في العشر ذي الحجة ويريد أن يضحي وتقدم من الحجامة إزالة بعض الشعر، هذا يعني إذا كان المقصود إزالة الشعر يعني من حيث الأضحية فهذا مضطر ولا شيء عليه إن شاء الله ولا فدية، لأن الفدية إنما تجي في حالة الإحرام. أما من اضطر إلى الحجامة 10 ذي الحجة واحتاج إلى أخذ بعض الشعر هذا إن شاء الله يعفو الله عنه، يستغفر ربه ويعفو الله عنه. نعم. هل إذا واحد متوفى يجوز له أضحية بعد سنة أو سنتين؟ المتوفى ينبغي لنا أن نضحي عنه كل سنة، نجعله معنا، إذا ضحينا عن أنفسنا نقول أضحية عني وعن فلان عن أمي عن أبي دائما وأبدا، وليس بعد سنة أو سنتين، وليس هناك شيء يخصص للميت بعد 40 يوم أو بعد سنة كما نسمع من بعض الجهلة أنهم يقولون هذه ذبيحة الحفرة، هذه للحول، هذه بعد 40 يوم، هذا خرافات. عندنا عادة لمدة 3 أعوام بعد وفاة شخص نعمل ضحية. لا لا لا، كل سنة لوحده. السنة أن يضحى عنه كل سنة ويكون يعني شريكا مع الأحياء، مع أهل البيت. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذبح ضحيته قال هذا عم محمد وآل محمد، وقال في الثاني هذا عم من يضحي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ما حديت لحد متوفى عن تحدي الضحية له ولا لك أنت الحدي؟ أضحيه إلا الهدي، الهدي حق الحج. نعم. الهدي تابع للحج، الشخص اللي حجيته. أيوه تابع للحج، لأنهم من واجبات المتمتع والقارن. أحسن الله إليك. سؤال يقول: رجلين تشاجرا في المسجد النبي، في مسجد النبي، ما حكم ذلك؟ عليهم أن يتسامحوا ويستغفروا ربهم ولا يتشاجروا لا في المسجد ولا في غيره، وأصلحوا ذات بينكم إنما المؤمنون أخوة. أحسن الله إليك. هذا سؤال يقول: من أراد الخروج من المدينة للحج هل أفضل له الإحرام بالحج؟ هل أفضل له أن يكون متمتعا أو قارنا؟ لا شك أن التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون متمتع، قال: لو لم أسوق الهدي لحلمت معكم وجعلتها عمرة. فلما فيه من اليسر وكما وزيادة العمل فإنه يكون أفضل ما دام أنه لم يسق الهدي من الميقات، فالتمتع أفضل. يعني أنك ما أخذت الخروف معك من المدينة أو من بلدك تدخل به مكة، اشتريت الهدي من مكة، هذا ما ساق الهدي. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد ساق البدنة معه من المدينة 63 أو أكثر ساقها معه، وجاء بالبقية علي رضي الله عنه. المهم أنه هو وبعض الصحابة ساقوا هديهم معهم، يعني جاءوا به من المدينة، فهذا ينبغي أن يكون قارنا، يعني لا يحل إحرامه حتى ينحر هديه ويحلق رأسه. ويقول: إذا أحرم مفردا هل يجب عليه الفدية؟ لا، هدي قصده، لا الهدي لا يجب إلا على القارن والمتمتع. أحسن الله إليك. سألني يقول: كم عدد الفدية؟ هذا يسمى فدية إذا كانت جبرا لنقصان، يعني محظورا فعلته أو واجبا تركته، هذا يسمى فدية. أما ما يذبح من أجل الحج للمتمتع والقارن يسمى هدي، وكذلك يجوز للإنسان بل يشرع للإنسان أن يرسل الهدي إلى مكة ولو لم يكن حاج، وفي أي شهر وفي أي يوم من السنة كان عليه الصلاة والسلام يهدي، يعني يرسل الهدي وهو مقيم في المدينة، يقلدها ويشعرها ويرسلها إلى مكة وهو مقيم في المدينة. الهدي مشروع في كل مكان في كل وقت، لكنه واجب للمتمتع والقارن، وذلك لو لم يفعل فعليه صيام 10 أيام إذا لم يستطع. أحسن الله إليك. سأل يسأل عن عدد الحجارة التي ترمى في أيام التشريق، وش فيها؟ كم عدد الحجارة؟ أيام التشريق على كل حال يوم العيد 7، وكل يوم من أيام التشريق 21. إذا أقمت 3 أيام ترمي 63 مع 7 تصل 70، وإذا أقمت يومين فقط فأنت ترمي 42 ومعها 7 49. أحسن الله إليك. هذا السائل يسأل يقول بيعطوا فلوس عن الأضحية، هل هذا يجوز البنوك الإسلامية أو المساكين؟ يجوز ما دام الدولة قد وثقت بهم ونوبتهم وتعهدوا لها بأن يقوموا بالواجب، فإن شاء الله يعني هم كالوكيل عنك، تثق بهم وتعطيهم، تقول ها أنا أريد أضحية أو هدي أو فدية، فهم يقومون إن شاء الله بالواجب، ولا عليك أن تتوكل على الله. الأفضل إذا كنت تستطيع أن تتولاها بنفسك فتأكل وتتصدق وتهدي، لا شك أنه أفضل وأحسن. أحسن الله إليك. سأل يقول لو ترك الحاج المبيت بمنى يوم التروية حرصا على الوقوف في عرفة، ما حكم ذلك؟ المبيت في تلك الليلة سنة وليس بواجب، كونك تأتي لمنى اليوم 8 وتصلي بها من الظهر إلى فجر يوم عرفة هذا سنة، إذا استطعت فهو الأفضل والأكمل اقتداء به عليه الصلاة والسلام. أما لو لم تفعل فلا حرج، المبيت بمنى واجب أيام التشريق، أما ليلة عرفة يعني والخروج إليه اليوم 8 هذا ليس بواجب. أحسن الله إليك. سألني يسأل أن بعض الأحذية تكون مخيطة، لا حرج ما دام حذاء فلا حرج إن شاء الله. هل هناك حذاء خاص بالإحرام؟ لا ما فيه، المهم أن يكون حذاء، إذا لم تستطع نعلين فتلبس خفين، إذا ما عندك نعلين تلبس خفين كما قال عليه الصلاة والسلام، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. هذا سؤال يقول متى يمتنع الحاج عن قص أظافره وشعره وجماع زوجته؟ حينما تعقد النية وتلبي، أما ما دمت في حل ولو قبل الاغتسال بدقائق، الرسول عليه الصلاة والسلام طاف على نسائه كلهن ثم اغتسل ثم أحرم. يقول إذا خالف أي من الشروط ماذا يترتب عليه؟ الشروط ولا قلنا إن ترك ركنا فلا يصح الحج إلا به، وإن ترك واجبا فعليه دم، عليه فدية، ولم يستطيع أن يذبح يصوم 10 أيام. أحسن الله إليك. سؤال يقول والدتي كبيرة في السن لا تستطيع أن تطوف، هل في لعله يقول في الصحن هل يجوز الطواف بالعربة؟ نعم، احملها بالمسعى وفي المطاف احملها على عربة ولا شيء في ذلك إن شاء الله، هي تنوي ذلك تنوي الطواف بنفسها، ما نقف عند الحجر نقول نويت أن أطوف 7 أشواط كذا وكذا، لا، النية في القلب، هي تركب العربية وتدفها أنت أو غيرك وهي تدعو، وذلك إن شاء الله كافي. أحسن الله عليك. سؤال يقول هل المتمتع يعيد السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة أم لا؟ بلى، هذا الفرق بين المتمتع وغيره، هو أنه عليه سعي للعمرة وسعي للحج، أما القارن والمفرد ما عليه إلا سعي واحد، إن طافه مع القدوم كفى، وإن أخره طافه مع الإفاضة، يعني سعاه مع الإفاضة. هذا سائل يقول فعلت خصال الفطرة في بلدي هل يكفي ذلك؟ خصال الفطرة، الفطرة نعم يعني التقليم. أي نعم يجوز، المهم أن تكون نظيفا ما تحتاج إلى إزالتها ولا تضايقك وأنت محرم، هذا المقصود. فإن فعلتها في بلدك عند الإحرام، المهم قبل الإحرام، إذا كنت تحتاج إلى إزالة شيء مما أجاز لك إزالة تزيله قبل الإحرام، أظافر، شعر، أما ما دام ليس في شيء يضايقك فليس هناك حرج. أحسن الله لك. سؤال يقول هل يجوز للجنب الذي له عذر يمنعه من الغسل أن ينتظر الصلوات في المسجد ويصلي به عدة أوقات ونوافل؟ هل إيش السؤال؟ هل يجوز للجنب الذي له عذر يمنعه من الغسل أن ينتظر الصلوات في المسجد ويصلي به عدة أوقات ونوافل؟ على كل حال، إذا كان إنسان مريض يضره الماء ضررا بالغ ما يحتمله أبدا فهو يتيمم بالتراب ويصلي، ولا يجلس في المسجد إلا للصلاة. أما إذا كان يستطيع أن يغتسل بأي درجة من درجات البرودة التي تناسب جسمه فعليه أن يفعل ذلك ويتق الله، فإن الغسل هذا لرفع الحدث الأكبر. واتقوا الله ما استطعتم، لا يجوز لك أن تتساهل في أمر دينك. أحسن الله عليك. سأل يقول ما حكم تزيين المساجد والبيوت بالذهب والفضة وسائر المعادن النفيسة، وما حكم إفراش الفرش التي تلهي الناس، هل في ذلك إسراف؟ على كل حال، المساجد ما ينبغي أن يفعل ذلك، الذي عنده زائد ذهب أو فضة يتصدق به، إذا كان لا يحتاجه يتصدق به ويجد ثوابه عند الله إن شاء الله إذا صالحت نيته. والفرش كذلك يكون فرشا عادية طاهرة نظيفة، هذا هو المقصود والمطلوب. أحسن الله إليك. سألني يقول البعض أن الحلق الكامل للشارب مكروه، ما حكم هذا القول؟ على كل حال، بعض العلماء يراه مكروه وبعضهم يقول لا بأس به، فالأمر الحمد لله إن قصيته قص وأحفيته فهو الأحسن، من أجل تسلم من الشك ومن قول من يقول إنك أتيت مكروها، لكن ليس بمحرم. على كل حال، وبعضهم في أثناء تنظفه يحلق لحيته ويبقي شاربه استعدادا للحلق، هذا خالف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام خالف المجوس، أكرم اللحاء وأهين الشوارب، قص الشوارب، أحف الشوارب، خالف المجوس. فإذا حلقت اللحية وتركت الشارب معناه وعياذ بالله عكست السنة. سألت شخص أعطى مالا وسماه أنه هدي التطوع، هدي تطوعته، هدي قال بأن هذا المال يريد أن يشتري به هدي، هدي تطوع وليس موكل، وكل شخص خطأ يعني وكل إنسان يشتري له هدي، قال بأن هذا المال الهدي هاي. لكن قال إذا نقص من شيء من الحاجات يعني في أيام تشريق في مآكل ومسكن ومشرب ممكن أن يوظف شيء من هذا المال في هذه الأمور، هل هذا جائز؟ فقط اشترى به هذه الأمور؟ قال للوكيل إذا نقص عليك شيء فأكمله أو قال خذ منه، نعم خذ منه، مثلا نقصت خيمة أراد يشتري منها أو شيء من المأكل أو المشرب، يعني زائد، هل يمكن زائد على الهدية؟ لا المال هو حدده أصلا الهدي، قال بأنه هدي خلاص. كيف يصرف بأشياء ثانية؟ إذا قال هذا للهدي يشتري به هدي، إن زاد شيء يرد عليه وإن نقص يأخذ منه. هو مبلغ كثير طبعا، خلاص إذا كان مبلغ كثير ويعرف أنه يزيد عن قيمة الهدي فما زاد يتصرف بكما أمر الموكل. ويشتري كثير منه يعني كثير. كيف؟ المهم على حسب ما على حسب الوكالة. إذا قيل لك هذا 1000 ريال اشتري هدي والباقي تصرف به، انفع به الحجاج، فالهدي قد يشتريه 400 أو 300 والباقي يتصرف به. المهم انه يشتري الهدي اول، لا يتصرف حتى يطمئن على الهدي، وما زاد يتصرف به مثل ما اوصاه الموكل. احسن الله عليك. هذا سائل يقول هل يصلي الشفع والوتر في منى ومزدلفة؟ نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك سنة الصبح ولا ترك الوتر لا حضرا ولا سفر ابدا، يعني قد يترك السنن الراتبة في السفر إلا راتبة الصبح والوتر، هذا ما ترك لا حضرا ولا سفر. قد يصليها وهو مسافر على بعيره حيثما اتجه، وقد ولذلك يجوز في سيارته يصلي ولو لم يتجه إلى القبلة، يعني النوافل. أما الفرائض يجب أن ينزل على الأرض ويصلي مستقبل القبلة. وكذلك سنة الصبح لو كان مريض أو تعبان صلاه ولو جالس عليه الصلاة والسلام. ركعة الصبح خير من الدنيا وما فيها. سن الله عليك. الأسألني يقول هل يجوز استخدام رباط أو رباط رباط ضغط على القدم بسبب التعب والضعف؟ رباط يعني يلف على القدم، إذا كان لفافة ما في مانع، أما إذا كان على صفة المخيط فهذا محظور، والمحظور عليه الفدية، إما ذبح شاة أو طعم 6 مساكين أو صيام 3 أيام. أحسن الله إليك. سؤال يقول رجل قدم إلى مكة مرافق لحاج وأراد أن يستأجر حجة، هل يصلح له ذلك لأنه يريد أن يحج عن غيره؟ إذا كان قد توكل عن غيره بالحجة وبالعمرة من بلده وكل بذلك وكان قد حج عن نفسه أول فلا حرج، المهم أن يكون قد حج عن نفسه. فإذا توكلت عن غيرك وأنت مرافق للحجاج ومسموح لك، أما إذا قيل لك أنت خادم للحجاج وليس لك حق بأن تحرم وتترك خدمة الحجاج فأنت على حسب ما جئت له، أما إذا سمح لك بالحج فلا حرج، تتوكل عن غيرك وتكون حججت عن نفسك أول أو تحج عن نفسك. أحسن الله عليك. وسألني يقول سمعت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من واخذته دابته فهو شهيد، ما صحة هذا الحديث وما معناه؟ على كل حال المتردي من من سقط عليه جدار فهو شهيد، ومن مات بحريقا أو غريقا أو مبطونا أو طاعونا فإنه شهيد والغريق كذلك. أما من وقصته دابته ما عندي دليل الآن أثبت، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سقط الصحابي رضي الله عنه سعد بن خولة وقصته دابته أمرهم أن يغسلوه بماء وسدر ويجنبوه الطيب ولا يغطوا رأسه، وقال إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ما قال شهيد. أحسن الله لك. هذا سائل يسأل عن طواف من السطح، هل هو جائز؟ يجوز تطوف من السطح من الدور الثاني من الأروقة السفلى، كله إن شاء الله جائز. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول هل يستطيع المفرد أن يطوف طواف الإفاضة وعليه لباسه العادي؟ نعم، إذا رميت وحلقت البس تنظف وتطيب وادخل إلى بيت الله الحرام سواء يوم العيد أو غيره، طف طواف الإفاضة وعليك ثيابك كما فعل عليه الصلاة والسلام.